Book 2 86 86 86 Domande passato 2 أسئلة الماضي 2 أسئلة الماضي 2 Che cravatta hai indossato? أية ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ Che macchina hai comprato? أية سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ A che giornale ti sei abbonato? أية جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Chi ha visto? Man ra'ayt? Man ra'ayt? Chi ha incontrato? Man qabalt? Man qabalt? Chi ha riconosciuto? Man alladhi ta'arrafta 'alayh? Man alladhi ta'arraftu 'alayh? Quando si è alzato? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ Quando ha cominciato؟ متى بدأت؟ متى بدأت؟ Quando ha finito؟ متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Perché si è svegliato؟ لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ Perché è diventato insegnante? لماذا أصبحت مدرسا؟ لماذا أصبحت مدرسا؟ Perché ha preso un tassi? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Da dov'è venuto? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ Dov'è andato؟ إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ Dov'è stato؟ أين كنت؟ أين كنت؟ Chi hai aiutato؟ من ساعدت؟ من ساعدت؟ A chi hai scritto? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ A chi hai risposto? من جاوبت؟ من جاوبت؟